القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم وموجة عادي يدوب بسلام، وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم مستمعينا الكرام، اهلا بكم في سهرتنا موجة نغم. الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة ومميزة من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي بمناسبة ذكراه. من أجل عينيك عشقت الهوى، من أجل عينيك عشقت الهوى، من أجل عينيك عشقت الهوى. بعد زمان كنت فيه الخالي. مستمعينا غناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي الذي لحن لها أيضا عودت عيني على رؤياك. عودت عيني على رؤياك. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم الذي لحن أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم، على بلد المحبوب والديني، رباعيات الخيام، غلبت صالح في روحي، ثورة الشك، وحيرت قلبي معك. حيرت قلبي معك وأنا بدارك وأخبي كل عمليه وياك، كل عمليه وقلبي. حيرت قلبي معك وأنا بدارك وأخبي وصف عينيا وشوف. سمعينا من كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى. وقد لحن أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم أروح لمين؟ Yeah. مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي الذي لحن لكوكب الشرق أم كلثوم أكثر من 90 لحن مثل أغاني فيلم ربع العدوية، هسيبك للزمن، يا جمال يا مثال الوطنية، دليل احتار، وقصيدة ذكريات. أنا فجرا باسما، أنا فجرا باسما في مهلتي، يوم أشرقت من الغيب علي. كان فجرا باسما، كان فجرا باسما في مهلتي، يوم أشرقت. الشاعر الكبير أحمد رامي وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي نجم سهرتنا الليلة موجد نغم بمناسبة ذكرى. وقد لحن أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم الحب كده. الحب كده مستمعينا مع موجة نغم من ألحان الموسيقار الكبير رياض السنباطي الذي لحن أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم حق بلادي يا ليلة العيد أنستينا شمس الأصيل وأغنية لسه فاكر لسه فاكر قلبي يدي لك ما مستمعينا من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي الذي لحن أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم قصيدة الأطلال. ومن الشوق رسول في الأطلال من كلمات دكتور إبراهيم ناجي وغناء كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة ذكرى الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.